ثلاثة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالدرس الذي قبل المغرب لم نستطع إلقاءه اليوم لأني مريض، لكني حرصت على حضور الدرس ولو كان بعد المغرب، فلذلك اتصلنا على درس من الدرسين لئلا يأتي الإخوة بلا فائدة، لذلك أعتذر عن الدرس الذي قبل المغرب، ولعلنا إن شاء الله في المرة القادمة نعطيه في موعده. ثانيا، ننبه على بعض الإخوة الذين سألوا وعلى من لم يسأل أيضا في مسألة التمسك والتقليد والاتباع ونحو ذلك، حتى إن بعض الإخوة أرسل لي رسالة على الهاتف يطلب عقد مناظرة في الدرس. أنا أعقدها يعني كأنها بين اثنين يتناظران في مسألة التمذهب، وهذا الطلب الحقيقة تكرر من عدة إخوة، لا بعين عقد مناظرة ولكن أن يعقد درس أو أكثر من درس للكلام عن هذه المسألة. والحقيقة أننا تكلمنا في هذا الأمر مرارا، فضنا فيه وعدة دروس ليس درسا واحدا، وإنما كان ذلك لكي نزيل الحرج عن نفوس بعض الإخوة في دراسة الفقه على هذه الطريقة، طريقة كمذهب أو تقليد مذهب من المذاهب الأربعة. هذا المقصود من المناظرة، هذا المقصود من الدروس التي فيها رفع الحرج وبيان أن هذه الطريقة طريقة سلفية صحيحة سار عليها أئمة الإسلام وطلاب العلم عبر قرون متطاولة. أما أن يصل الأمر إلى حد المناظرات أو يرفع هذا الأمر فوق قدره ويعقد عليه ولاء وبراء أو يقال هذا حق وما سواه باطل، أو يكون هذا أمر فاصل، يكون هذا أمر فاصلا بيننا وبين إخواننا الذين يشتركون معنا في عقيدتنا الصحيحة وفي منهجنا الصحيح، فإن هذا أمر لا ندعو إليه ولا نشجعه ولا نحرص عليه ولا نقره أصلا، لا نقر أن يجعل مسألة التمذهب مسألة ولاء وبراء، أو مسألة حق وباطل، أو مسألة من المسائل التي نعقد فيها المناظرات ونضيع فيها الأوقات. قضية منهجية علمية في طلب العلم، وهي معروفة وواضحة ليست جديدة. من أراد أن يسلك هذا الطريق فهذا أسهل الطرق وأسلمها من الشذوذ والخطأ. ومن سلك طريقا غيره، قرأ على شيخه وقلد شيخه في ترجيحه، فقد فر من التقليد إلى التقليد، وهو مقلد في كل أحواله. ولا يمكن أن ينفك الإنسان عن تقليد إما لشيخه وإما لمذهب، ولا ريب أن تقليد أئمة المذاهب أقرب إلى الصواب وأبعد عن الخطأ. لذلك هذا الذي يجعلنا نرجح هذه الطريقة، لأنها أضبط وتوفر لك وقتا كبيرا، وتحصنك بإذن الله من كثير من الشذوذ الذي يقع فيه من ابتعد عن هذه الطريقة. وإن كانت هذه الطريقة لا يسلم سالكها من أخطاء يقع فيها لخطأ فيه أو في من يدرسه، لا من حيث هي طريقة ولكن من حيث من يسلكها، قد يصل السالك فيها إلى التعصب المذموم، وهذا لا نقره ولا ندعو إليه، وليس هو ثمرة لدراسة المذاهب، وإنما هو خطأ في الدارس أو في من يدرسه. كما أن ذلك الطريق الأخرى في الدراسة يتعصب أحيانا لشيخه أو لمن يأخذ عنهم، فالتعصب مذموم في كل طريق. فاطمئن إلى هذه الدراسة وإلى هذه الطريقة، لأنها طريقة السلف وطريقة أئمة الإسلام، ودعك من بنيات الطريق أيضا، لا تجعل همك بالليل والنهار، لا تصح هذه الطريقة ثم تضيع وقتا كبيرا ولا تمشي في الطريق، تقعد تناظر وتجادل في أنني تركت طريقا صحيحا وأنت ما زلت في أول الطريق ولم تنهي شيئا، حتى في الطريقة التي تزعمها صحيحة لم تنهي شيئا، فضلا عن أننا بحاجة إلى كل وقت إلى كل جهد لنقاوم من يستحق المقاومة ولنناظر من يستحق المناظرة. فإن الأمة محاربة من جميع الجهات، الجهات الخارجية والجهات أيضا الجهات الداخلية، محاربة على مستوى الشبهات وعلى مستوى الشهوات، والأمر عظيم جدا. وإنشغال الإنسان بغيات الطريق وبالدون من المسائل أمر لا يليق بعالي الهمة، والذي يريد أن يترك الله عز وجل له ذكرا حسنا في الناس وأثرا صالحا يبقى له بعد موته، فلا ينبغي للإنسان أن يضيع وقته في مثل هذه الطرهات والأباطيل، أو فيما هو من الحق إلا أنه لا يستحق هذا الجهد وهذا الاهتمام الزائد. المسألة كلها مسائل منهجية سهلة يسع فيها الخلاف، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ليس هناك طريقا معينا لطلب العلم، من سلك سواه فهو مبتدع، فيش كده، في طرق سلكت ورأينا أنها أقوم وأحسن، هذا الذي نسلكه، وإن سلك غيرنا طريقا آخر نسأل الله له التوفيق، ولا نعاديه ولا نلف عنه، ونضع الخلاف في موضعه اللائق به، ونهتم بعد ذلك مقابلة أهل الشرك من أهل الكتاب أو من الملاحدة والعلمانيين والليبراليين والماركسيين، ومن يريدون مسح هوية الأمة، وكذلك أهل البدع والضلال من الرافضة والمتكلمين من الأشاعرة والصوفية، وأضرب هؤلاء كذلك أهل الشهوات الذين يريدون غزو الشباب وصدهم عن دين الله عن طريق إثارة الشهوات والغرائز، هذه المعارك الحقيقية التي لابد أن ننشغل بها والتي لابد أن نعد العدة لها. ثم إذا انشغل واحد منا بعد ذلك بتقطيع لحوم إخوانه والوقوع في أعراضهم وتفريق الأمة بما لا يستحق أن يذكر أصلا، فإنه رضي لنفسه طريقا غير الطريق الصحيح الذي ينبغي أن يسلكه طالب العلم الموفق. فهذه إشارة سريعة، لا نريد أن نأخذ وقتا كبيرا من الدرس، لكن ضع هذه المسألة في موضعها اللائق ولا تشغل نفسك بمنهج آخر في طلب العلم غير المنهج الذي رأيته سديدا وموفقا، اسلك عليه، ومن برك الله له في شيء فليلزمه، وكف أيضا لسانك عن إخوانك وعن أعراضهم، فلله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. يقول المؤلف رحمه الله: باب النهي عن الخفين، وأتى به بعد الوضوء لأنه متعلق بمسح بعض الأعضاء التي تغسل في الوضوء كالرجلين، وكذلك مسح العمامة لأنها تقوم مقام مسح الرأس، وكذلك الخمار، فهو متعلق بالوضوء، وينبغي أن يكون ذكره في هذا الموضع قبل الكلام على نواقض الوضوء، لأن نواقض الوضوء تشمل الأعضاء المغسولة وتشمل أيضا الوضوء الذي فيه المسح على بعض الحوائج. هذا الترتيب ترتيب صحيح موافق للتأصيل والبناء التصوري الصحيح. يقول: باب مسح الكفين، ليس الكلام عن الكفين فقط، وإنما الكلام عن الحوائل عموما. لذلك يقول في الروض المربع وغيرهما من الحوائل، لأننا لا نتكلم في هذا الباب عن الكف فقط، وإنما نتكلم عن عدة ممسوحات. والمسح على الخفين من مسائل الفقه، إلا أنها تذكر في كتب العقائد، عقائد أهل السنة والجماعة، لأنها صارت سيمة لأهل السنة، وأهل البدع من الرافضة لا يمسحون على الخفين. نعم، قد ظهر خلاف يسير بين الصحابة رضي الله عنهم في المسح على الخفين، فجاء عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وعن بعض الصحابة إنكار المسح على الخفين، وروي ذلك عن الإمام مالك رحمه الله، واختلف فيه أصحابه، فمنهم من قال إنه يجيزه مطلقا، ومنهم من قال يجيزه للمسافر دون المقيم، ومنهم من قال يجيزه للإنسان في خاصة نفسه، ومنهم من قال هو يجيزه للناس إلا أنه لا يعمل به في خاصة نفسه. فمثل هذا الكلام جاء عن الإمام مالك رحمه الله، والأسانيد فيه عن مالك صحيح، لكن استقر أمر أهل السنة بعد ذلك على مشروعية المسح على الخفين، والأحاديث الصحيحة المتواترة تدل عليه، حتى قال بعضهم: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة، والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. فمسح الخفين من المتواتر. وقال الحسن: جاء عن 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء. وذكر أن 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرونه، يرون المسح على الخفين. لذلك لما كان هذا الأمر فيه هذه النصوص الكثيرة المتواترة، وتاركه هم أهل البدع كالرافضة، اهتم أهل السنة به وذكروه في كتب العقائد، فذكروا من عقيدة أهل السنة أنهم يمسحون على الخفين. وهذا مبحث قيم، وينبغي أن يتكلم فيه من يحسنه، وأن ينهى عن الكلام فيه من لا يحسنه. مبحث مسائل الفروع الفقهية التي تذكر في كتب العقائد، أو التي تكون شعارا لأهل السنة، ويقال إن تركها مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة، أو أن تاركها موافق لأهل البدع. هذا المبحث مع أهميته ونفاسته فهو خطير جدا، خطير جدا، لأنك ستقيم به الناس وستصنف به الناس، وتقول فلان من أهل السنة وفلان من أهل البدعة، ثم ليس كل تارك لهذه الشعيرة يكون من أهل البدعة، ولا كل من لم يقل بجوازها يكون من أهل البدعة، كما أنه ليس كل من فعلها يكون من أهل السنة. فأقول لك عندنا من أئمة السنة من لم يرى جواز المسح على الخفين وهو من أهل السنة باتفاق، فلا بد أن يتعامل مع مثل هذه المسائل بفهم حسن ومنهجية صحيحة وانضباط بطريق بمذهب أهل السنة وسلف الأمة، لأن إدخال مسائل معاصرة في هذا الباب وإدخال شعار أهل السنة في عصرنا كذا وكذا ويعد لك بعض المسائل، وأن هذه المسائل هي اختيار بعض أهل السنة أو كثير من أهل السنة أو جماهير أهل السنة في زماننا، فيجعل هذا شعارا للسنية أهل السنة والجماعة مثلا أو للسلفية، ويقال إن من تركه ليس من السلفية في شيء أو ليس من السنة في شيء، أو يصنف الناس بمثل هذه المسائل، فإذا رأيت رجلا لا يعمل بمثل هذه المسائل أو يرى رأيا فيها خلاف ما تراه أو ما يراه جمهور الناس في من أهل السنة في زماننا وجدت عليه في قلبك وصرت تصنفه من أهل البدع أو تتوقف في أمره، لا شك أن هذا خطير جدا. أنا لا أتكلم الآن عن مسائل معينة، وإن كان يمكن أن نتكلم عن عدة مسائل في هذا الدرس والأمثلة كثيرة، لكن أنا أتكلم عن قاعدة عامة تصنيف مسائل معينة على أنها من شعار أهل السنة والجماعة أمر لا بد أن ينضبط بضابط السلف، وأن يكون المتكلم فيه متشبعا بمنهج السلف ذا فهم حسن ومعرفة بأقوال العلماء ومعرفة بالأدلة ومعرفة بوجوه الاستدلال والمسائل التي فيها الإنكار والتي ليس فيها الإنكار نحو ذلك من كبريات ومهمات الأصول والضوابط حتى تناول مثل هذه المسائل. أما أن يقال مثلا شعار أهل بلد معينة أو شعار أهل مذهب معين أو طائفة معينة أنهم يقولون بكذا وكذا وأن من خالفهم في بلادهم أو في غير بلادهم فإننا نرتاب فيه ونتوقف في أمره، فهذا مسلك خطير جدا سينبني عليه كثير من المسائل. المسح على الخفين لما كان المخالف فيه هم الرافضة واستقر أمر أهل السنة على جوازه ومشروعيته صنف من مسائل العقيدة أو من مسائل الفروع التي تذكر في كتب الاعتقاد. قال: باب مسح الخفين يعني وغيرهما من الحوائل، يجوز يوما وليلة ولمسافر ثلاثة بلياليها، أو يجوز يوم وليلة ولمسافر ثلاثة أيام بلياليها، ولكل وجه. قال: يجوز يوما وليلة ولمسافر ثلاثة بلياليها، لم يبين لنا يوم وليلة لمن، لكنه في الثلاثة ولياليها قال إيه؟ لمسافر، ففهمنا من ذلك أن من سوى المسافر سيمسح يوما وليلة، وهذا صحيح. قوله يجوز يوما وليلة، هل حكم المسح عن الخفين الجواز يعني مستوى الطرفين، يعني يقال عنه مباح لا ليس فيه فضل، أو أنه واجب أو مندوب أو مكروه أو حرام؟ لا شك أنه ليس حراما لأنه يقول يجوز، ولا مكروه أيضا، لكن هل هذا الجواز بمعنى استواء الطرفين؟ وإن كان الجواز قد يطلق على المكروه في بعض إطلاقاته، يطلق على ما سوى الحرام، ويطلق الجواز بمعنى استواء الطرفين يعني بمعنى الإباحة الاصطلاحية، فهل هذا مراد المؤلف أنه يجوز يعني أنه مستوي الطرفين؟ يقول أهل العلم: إنه أفضل من الغسل. أصحابنا يقولون إن المسح عن الخفين أفضل من الغسل، لأنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل أصحابه، وفيه الأحاديث المتواترة، وفيه مخالفة أهل البدع، وفيه الأخذ بالرخصة، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤخذ عزائمه. لكن قالوا: لا يسن أن يلبس ليمسح، فأنت يستحب لك المسح على الخفين ونحوهما إذا كنت لابس هذه الحوائل، فهيئتك فيها ما يقتضي المسح، وأما أن تكون على هيئة المشروع فيها الغسل ثم تلبس الخف ونحوه لتمسح هذا غير مستحب، وإن كان يجوز لكنه غير مستحب لا يسن. فالسنة أن لا يتكلف الإنسان شيئا على خلاف حاله، فإذا كان كاشف القدمين معنا يا جماعه؟ السنة بنقول السنة ايه؟ الا يتكلف الانسان شيئا خلاف حاله. فاذا كنت كاشف القدمين فالسنة في حقك ان تغسل، ولا يسن لك ان تلبس خفا لتمسح عليه. واذا كنت قد لبست خفا او جوربا بشرطه الذي سياتي على طهارة، وانت لن تلبس الجورب ولبسته بشرط يبيح مسحه، يعني فيه الشروط التي بها يصح المسح، فحالك الان حال ايه؟ من ستر قدميه بجورب او بخف. فالسنة ان تمسح، ولا يسن ان تخلع لتغسل رجليك. يبقى الانسان يفعل ما عليه قدم ما عليه قدمه من حال، او ما تستطيع قدمه من حال. كانت مكشوفة فالسنة أن يغسل، كانت مستورة فالسنة أن يمسح. طيب هو يقول يجوز يوما وليلة ولمسافر ثلاثة بلياليها، يعني ثلاثة أيام بلياليها. ومفهوم كلامه أن غير المسافر يمسح يوما وليلة، وهو صحيح. لكن لما قال ولمسافر ثلاثة بلياليها، فإن هذا الكلام مقيد بأن يكون المسافر مسافرا سفرا مباحا تقصر فيه الصلاة، أو سفرا يبيح القصر فخرج به سفر المعصية، فإن المسح على الخفين رخصة. وقاعدة المذهب أن الرخص لا تستباح بالمعاصي، فالمسافر سفر معصية لا يفطر في نهار رمضان، لا يجوز له الفطر، ولا يجوز له القصر، ولا يجوز له الجمع بين الصلوات. وإذا مسح مسح يوما وليلة كالمقيم، يلغى حكم السفر في حقه. هذا من سافر ليعصي، لا من سافر فعصى. من سافر من أجل المعصية، هذا الذي سفر سفر معصية، الذي عصى بسفره. أما الذي عصى في سفره فإنه يمسح ثلاثة أيام بلياليه. عاوز تركز معايا كده، إيه الفرق بين عصى بسفره وعصى في سفره؟ من يجاوب يا جماعة؟ ما الفرق بين الذي عصى بالسفر والذي عصى في السفر؟ طب قول انت. لا لا انت ايوه اخ ده قول يا سافر ليعصي، أو عصى بسفر، سافر للمعصية، سافر ليقتل، سافر ليسرق، سافر ليقطع الطريق، سافر ليحضر مؤتمرا من مؤتمرات أهل البدع، تجمع من تجمعات أهل البدع، لينشر البدعة في الناس، هل سفر معصية؟ سافر مثلا أندونيسيا عشان يعملوا مؤتمر لمحاربة السلفية في أندونيسيا، ناس من مصر وناس من الشام وكذا وكذا، وتجمعوا مؤتمر مسجل معروف فيه المخدوم سعيد حوده وبعض الناس من اهل مصر. فده سفر ايه؟ لينشر البدعه وليحارب السنه. ده سفر معصيه ولا سفر طاعه؟ سفر معصيه. سافر لينظر الى المحرمات المصايف مثلا، سافر عشان يقعد على الشواطئ ينظر والعياذ بالله الى النساء العاريات، او سافرت لتخلع الحجاب، هذا سفر معصية فلا تستباح فيه الرخص. أما الذي سافر فعصى، سافر عمرة، سافر طاعة على معصية، وشرب سجاير في العمرة، ولا لم تلبس حجابها في العمرة، أو اغتاب ونم وفعل أفعال محرمة في العمرة، هذا سفر للمعصية ولا سفر للطاعة؟ لكن فعصى الله في سفر، عصى الله في سفر، لم يعص الله في سفره، وإنما عصى الله لما سافر، فله أحكام المسافر تبيح جميع الرخص. ماشي؟ فالمسافر هو الذي سافر سفرا يبيح له الفطر الفطرة والقصرة, يعني سفر طاعة, هذا ينفع ثلاثة أيام ولياليه. حديث علي رضي الله عنه مرفوعا للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة, أو للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة. وقال صفوان بن عسال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع ثيابنا ثلاثة أيام ولياليها إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونبض. طيب مفهوم هذا أن المقيم يمسح يوما وليلا والمسافر سفرا لا يبيح القصر, سواء كان سفر معصية أو سفر دون المسافة دون مسافة القصر أو أقام إقامة تمنعه من القصر أو أكثر من بعض أيام مثلا, فإن هذا السفر الذي لا يبيح له القصر يمنع من المسح ثلاثة أيام وليلة وإنما يمسح يوما وليلا. يبقى المقيم والمسافر سفرا لا يبيح القصر, دول اثنين يمسحان يوما وليلا, والمسافر سفرا يبيح القصر يمسح ثلاثة أيام وليالين. تلاقي ناس يتجانبهم طرفان سيأتي ذكرهم في كلام المؤلف. ثلاث, من مسح في سفر ثم أقام, وعكس من مسح في إقامة ثم سافر, والثالث من شك في ابتداء المسح. دول كام؟ ثلاث, من مسح في سفر ثم أقام, يعني هو دلوقتي مسافر مسح صلاة الظهر وصلى صلاة الظهر ثم ركب الطائرة ووصل بلده في صلاة العصر, فهل يتم مسح مسافر ولا عشان هو بلغ مسافر, ولا يتم يوما وليلة إن بقي من اليوم والليلة شيء؟ هذا يمسح مسح مقيم, يعني إيه؟ يعني يمسح يوما وليلة. وعكسه أيضا من مسح في إقامة ثم سافر صلى الظهر في بلده وقد مسح على الخفين ثم ركب دابته وسافر فوصل البلدة التي يريدها عند صلاة العصر أو المغرب, فهل يكمل ثلاثة أيام ولياليها ولا يكمل ما بقي من اليوم والليلة؟ يكمل ما بقي من اليوم والليلة. إذا ما مسح في سفر ثم أقام أو في إقامة ثم سافر فإنه يتم مسح إيه؟ مقيم, يعني يوما وليلة. الثالث, من شك في ابتداء المسح, هل ابتدأت في السفر ولا في الإقامة وهو الآن مسافر, فإنه يمسح إيه؟ مسح مقيم. إذا صار الجميع كام؟ خمس, يمسح مسح مقيم خمس, يمسح مسح مسافر واحد, وفي واحد ثاني هنقول يبقى يمسح مسح مقيم خمس. إيه ما يلا قوله؟ المقيم والمسافر سفرا لا يبيح, خليها أعم من عقل, سفرا لا يبيح القصر عشان يبقى أعم من المعصية. والثالث, من مسح في سفر ثم أقام, والرابع عكس, من مسح في إقامة ثم سفر, والخامس من شك في ابتداء المسح. دول خمس. أما المسافر سفرا يبيح القصر فيمسح ثلاثة أيام وليالي. في واحد ثاني كمان, من أحدث في إقامته بعد أن لبس الخفين على طهارة أحدث ثم سافر قبل أن يمسح, فكان أول مسحه في السفر الذي يبيح القصر, فهذا يمسح مسح مقيم ومسح مسافر ثلاثة أيام ولياليهن. قلتني من أحدث في إقامته ثم سافر قبل أن يمسح, وأول مسحة مسحها كان في سفر, فإنه يتم إيه؟ مسح مسافر. إنما الاثنين اللي قبل كده كان مسح في إقامة ثم سافر, أو مسح في سفر ثم أقام, ده ما مسحش, ده أحدث فقط, أحدث في بلده ثم سافر قبل أن يمسح, وكان أول ما مسح في السفر فمسح إيه؟ فمسح مسافر. يبقى كم واحد يمسح مسح مقيم وكم واحد يمسح مسح مسافر؟ خمسة واثنين. ماشي, قول لي الاثنين اللي يمسح مسح مسافر. مش معانا ليه كده؟ تقول الخمسة اللي يمسح مسح مقيم. قبيح. كل واحد يمسح مسح بسيط. ليه انت عم بتعمل ايه؟ مش فاهم الموضوع اصلا؟ طب ما قلتش ليه؟ قولوا نقول للسيد. شوف بقيت الاخوة اللي وراك. مين يمسح مقيم ومين يمسح مسافر؟ كم واحد يمسح مسح مقيم؟ كم واحد يمسح مسح مسافر؟ ايه اصلا مسح المقيم وايه مسح المسافر؟ يوم وليل ومسح المسافر كويس. قول بقى اللي يمسح مسح المسافر مين دول؟ مسافر سفرا لازم تقول سفرا يضيق القصر. والثاني طب الحاج اللي جنبه الثاني مش لازم ينوي هو احدث في اقامته ثم لم يمسح الا بعد ان سافر يبقى سافر ومسح اول ما مسح في سفره وقد كان احدث في اقامته يبقى احدث ثم سافر قبل المسح. يقول كده من احدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. دول اثنين اهو. مين يقول الخمسة بتوع مسح المقيم؟ طبعا يقول الخمسة بتوع مسح المقيم يبقى بقى أربعة ما هم المقيم أول واحد. قول الأربعة ده إيه؟ أي هذه خلاص دي سفر لا يبيح القصر دخل فيه. ادي الميكروفون اللي جنبك ادي الميكروفون للاثنين اللي على العمود يتكلموا مع بعض مش اول مره يتكلموا مع بعض في الدرس وهذا لا يليق. هو مش خمسه باقي ثلاثه فانت مش مركز معانا فانت وقعوا مني. ايه ده ما معنى شك في الابتداء؟ بس ماشي ثانية والثالثة كان مش تاني بقى نعم. أيوة أكثر من رأس أيام لا يبقى لا خمسة بتوع مسح يوم وليلة منهم اللي سافر أصلا منهم المقيم ده قسم من أقسامهم سفر لا يضيق القصر منهم المقيم ده مش مسافر أصلا منهم اللي ابتدأ مسحه في الإقامة ثم سافر سفر يبيح القصر لكنه بدأ مسحه في الإقامة فده برضه يمسح مسح مسافر مسح مقيم. ومن أقسامها سفرا من سافر سفرا لا يبيح القصر. ماشي فخلص اليومين كده كده يخلع مباشرة ونحن إذا قلنا ودي هتيجي إن شاء الله من سافر من مسح في سفر ثم أقام أو عكسه فمسح مقيم إن بقي شيء من مسح المقيم إلا يوم وليلة يعني فلو فرض أنه سافر بعد يوم وليلة خلاص ده أصلا مش باقي له حاجة. طيب إذا يجوز المسح يوما وليلة لخمسة أصناف وثلاثة أيام ولياليهن لصنفين ماشي. إنما يجوز المسح بشروط بس خليكم معانا بس إيه بقى لا اكتب السؤال ابدا اكتب السؤال. انما يجوز المسح بشروط. الشرط الاول ان يكون بهذه المده التي ذكرناها الشرط الاول المده. الشرط الثاني يقول المؤلف من حدث لا من حدث العرس ده بدايه المده. الشرط الثاني أن يكون المنصوح عليه مباحا، أن يكون المنصوح عليه مباحا. فالمتروك والمغصوب وخف الحرير للرجل وعمامة المرأة لا يجوز المسح عليه، أي حاجة محرمة لا يمسح عليه. احنا قلنا ان سفر المعصية لا يجوز فيه المسح الا يوما وليلة، لان الرخص لا تباح ايه بالمعاصي. فمن لبس خفا مغصوبا او مسروقا، او رجل لبس خف حرير والحرير محرم على الرجال، فهذا حرام، فليس له ان يستمتع بالرخص. والمرأة لبست عمامة، العمامة دي من لباس من؟ الرجل، ويحرم على المرأة ان تتشبه الرجل، فليس لها أن تنفح على العمام، إنما العمام لابد أن تكون لرجل. وستأتي إن شاء الله شروط مسح العمام، شروط مسح العمام. يبقى الشرط الأول المدة، يوم وليلة للمقيم ونحوه، وثلاثة أيام للمسافر، سفر النبيح القدس ونحوه. الثاني أن يكون الممسوح عليه مباحا. الثالث أن يكون الممسوح عليه طاهرا، المسوح عليه طاهرا يعني ظاهرا عين. أما إذا كان متنجسا، يعني هو طاهر لكن طرأت عليه نجاسة، فإنه لا بأس بالمسح عليه، لكن لا يصلي فيه إلا بعد غسل. إنما كلام المؤلف لما يكون على طاهر أي طاهر العين، يعني عينه طاهرة، في أشياء طاهرة في عينها لكن طرأت عليها النجاسة، في أشياء نجسة في العين لا تطهر أصلا، فمثلا جلد الكلب ده إيه؟ نجس العين، فلا ينفعش تنفع خف. اتخذ خفا من جلد كلب ده اسمه إيه؟ نجس، نجس العين فلا ينفع عليه. طب اتخذ خفا من جلد ميتة، نجس العين فلا ينفع عليه. طب اتخذ خفا من جلد حيوان مذكى تصح تذكيته وتحل بالتذكية كالبقر والغنم مثلا، خد الجلد ده وعمل منه خف بعد ما ذبح ذبحا شرعيا ولا بيتفه، ده اسمه خف ايه؟ طاهر، وهو ماشي بيه واطئ على نجاسة، فالخف ده نجس العين ولا تنجس؟ يعني هو طاهر العين لكن طرأت عليه نجاسة، طرأت عليه نجاسة، فهل يجوز المسح عليه؟ نعم يجوز المسح عليه. يبقى الطاهر هنا يخرج به نجس العين وليس المتنجس إذا كانت عينه طاهرة. معنا؟ كله معنا؟ هل عنده إشكال؟ وده الشرط الثالث. إيه؟ إيه؟ مش تام، لابد أن يكون إيه؟ أنت اللي ودكت لي أصلا دي حاجة بعيدة خالص. طبعا لابد يكون مطلوب، بس لا فات باب الأنية خلاص، بس أنت فاهم اللي إحنا فيه دلوقتي. ماشي، كونك ما ذكرتش قبل كده مش مشكله، المهم اللي احنا هنا. ها هو الراجل بيسال في سؤال، خلاص هنقول له ايه؟ على طاهر مباح، هذه شرطين بعد المده، يبقى المده ان يكون في المده، وان يكون طاهرا ان يكون مباح. الشرط الرابع ان يكون ساترا للمفروض. الشرط الرابع ايه؟ كل شروطي موجودة في الكتاب، يعني ما تبصش في الكتاب ده. أن يكون ساترا لمحل الفرض. هو احنا أصلا بنتكلم في إيه؟ في الحوائل. الحوائل يا إما خف ونحو، يا إما جورب ونحو، ودول بتلبسوا فين؟ في رجلين. يا إما عمامة أو خمار، دول بتلبسوا فين؟ في الرأس. يا إما جزيرة، تلبس اي حته بقى، يعني انت ومصيبه تتكسر فين زي ما تيجي. يبقى كم حائل يا جماعه؟ خمس، خف ونحو، جورب ونحو، عمامه، خمار لامراه، جبيره. هذه الخمس حوائل. الجبيره دي ليها احكام خاصه، خلي الاربعه دول مع بعض، لما الجبيره دي ليها احكام خاصه بيها. فلا بد ان يكون الممسوح عليه ساترا للمفروض. فالخف ونحو والجورب ونحو لابد ان يستر محل الفرد. ايه محل الفرد في الرجلين؟ تمام، ضمن ذلك باب الوضوء تغسل رجلك حد فين؟ حد الكعبين. فلا بد ان يستر الخف من اصابع رجليك الى كعبيك. فلو كان الخف غير ساتر لمحل الفرض ما ينفعش تمسح عليه. بعض مكشوف شفاف مقطوع كذلك الجورب فلا يجوز المسح عليه، لازم يكون ساتر لمحل الفرض. وكذلك العمامة لا بد أن تكون ساترا لما لم تجري العادة بكشفه، أن تكون ساترا إيه؟ لما لم تجري العادة بكشفه. أنا ما بلبس عمامة، إيه اللي جرت العادة بكشفه في العمامة؟ يعني عمامة دي سلطانية مثلا تنزل على وشي تغطي كله ولا في حاجات بينه؟ في حاجات مكشوف. إيه المكشوف في العمامة؟ مدود يا جماعة، جزء من الناصية، جوانب الرأس، مؤخرة الرأس فوق الأفة بشوية، صح؟ الأذنين، دي حاجات مكشوفة في العمامة، ده الأصل يعني. فده مش مشترك انه يستر، مع ان الرأس تمسح كلها بالوضوء. لكن انظر ما الذي جرت العادة بكشفه في العمامة وما الذي جرت العادة بستره. فإذا انكشف شيء مما لم تجري العادة بانكشافه ما ينفعش تمسح على العمامة. واضح كده؟ فمثلا نص الراس كده الحته دي كده لو انكشف في العمامه ده جرت العاده بكشفه، ما جرتش العاده بكشفه، يبقى انتقض الوضوء لو ظهر هذا الشيء وفحش كما سياتي. اذا الشرط رقم كام ده؟ الرابع، المده طاهر مباح ساتر للمفروض، يكون الحائل ساترا للمفروض. الشرط الخامس ان يثبت بنفسه، يثبت بنفسه. يعني يثبت بنفسه يعني ما تشدوش عشان يتمسك وما تربطوش عشان يتمسك. الخف لازم يثبت بنفسه. فلو انت ربطته من فوق عشان ما يقعش او شديته عشان ما يقعش فهذا لم يثبت بنفسه. ماشي. شرط السادس ان يلبس ذلك بعد كمال الطهارة بالماء. ركز معايا كل كلمة. أن يلبس ذلك، إيه ذلك ده؟ ذلك يعني إيه؟ خمس حاجات، خف ونحو، جورب ونحو، عمامة، خمار، جبيرة. أن يلبس ذلك الخمسة دول بعد، ركز، كمال الطهارة بالماء. كل كلمة ليها مفهوم. فلو كان قبل كمال الطهارة بالماء ما ينفعش. يعني ايه قبل كمال الطهارة بالماء؟ كيف او متى تكمل الطهارة بالماء؟ انت تقول انك متطهر لما تتوضا وتخلص غسل الايه؟ رجلين مع بعض، صح؟ يعني لو انت غسلت رجلك اليمين كل غسلت كل حاجه ورجلك اليمين ونص رجلك الشمال يبقى انت كمل طهارتك ولا لا؟ لا، لازم تخلص ايه؟ غسل رجلك اليسرى، لازم تنتهي من غسل الرجلين جميعا، دي كده اسمها كملت الطهاره. فلو انا لبست الخف بتاع رجلي اليمنى بعد ما غسلت رجلي اليمين ايه اللي يحصل؟ قول له انزع بسرعه، ما ينفعش. لأنك لبست الخف بتاع رجل اليمين قبل كمال الطهارة، لكن بتاع رجلك الشمال هيتلبس بعد ما رجلك الشمال بعد كمال الطهارة. فالمشكلة بقت في اليمين ولا في الشمال دلوقتي؟ في اليمين. الشمال ايه؟ ايه صورة المسألة؟ صورة المسألة واحد بيتوضى غسل رجله اليمين وراح لابس الخف اليمين، بعدين غسل رجله الشمال وراح لابس الخف الشمال. نقول له في حاجة اتلبست قبل كمال الطهارة، ايه فيهم؟ أنا اتلبست قبل كمال الطهارة؟ اليمين طبعا، لأن الشمال اتلبست بعد كمال الطهارة. فما ينفعش تمسح، لازم تخلع اليمين والشمال وبعدين تلبسهم، أو اليمين يعني مش كده في اليمين اخلع اليمين وتلبسها بعد ايه؟ كمال الطهارة بالماء. طب لو لبسها بعد كمال الطهارة بس مش بالماء. يعني تيمم مثلا. واحد تأمم خلص تمام، ضرب الوجه والكفين وخلص التيمم. ده متطهر ولا لا؟ تطهر، لكن بالماء ولا بالتراب؟ تراب. فليس له ان يلمسها على ما لبسه بعد التيمم، لازم تكون متوضع عشان تلبس الحوائل اللي تمسح عليها. ده الشرط رقم كم؟ 6. السابع، وهذا في غير الجزيرة، أن يكون ذلك في الحدث الأصغر، فلا مسح على الخفاف والجوارب والقمص والعمامة في غسل الجنابة ونحوه، إنما المسح في الحدث الأصغر. أما الجزيرة فتمسح في الأصغر والأكبر، لأن ليها حكم خاص. كده قلنا كم شرط يا إخواني؟ 7. مين يقولهم؟ كل هذا أخذ من كلام المؤلف. يلا كل واحد يقول واحد كده، قول أول واحد. ها؟ المسلم ليه إيه؟ ونحو؟ مسافر عام ومسافر ونحو. قول الشرط الثاني. ماشي متأخر بس برضه مش كامل، بعد كده طار إيه؟ بالماء، لازم تقول بالماء. أيوة ماشي خلاص، فعلك واحد، فعلك واحد. قول انت واحد مزيد وصح على ايه مباح، وبالاخر قاعد ورا فرض زي ما عنده مفروض مش معانا، انا كنا سردان لمحل الفرض، انا كنا طاهر العين. كويس، قول بقى انت واحد من 7 يسكن بنفسه. كويس، هروح تسافر المفروض مع انه ما رضى برضه ايه؟ هذوها برضه خلاص هذا الحمد لله. نرجع لكلام المؤلف، قال يجوز يوما وليله لمقيم ولمسافر 3 أيام بلياليها. بدا يبين لك بقى ايه؟ اول حاجه عاوز اقول لك مده المسح، احنا قلنا يوم وليله وثلاثه ايام وليالي للمسافر. طب متى نبتدئ الحساب؟ من اول ما نلبس، زي ما بعض الناس بتفتكر اول ما تلبس تحسب 24 ساعه و72 للمسافر. قال لك لا، مش من اول ما تلبس، من حدث بعد لبس، من اول حدث بعد لبس. يعني ايه من حدث بعد لبس؟ انا لازم البس بعد كمال الطهاره، صح؟ بالماء انا تطهرت ولبست صف، وضيت وضوء كامل، بعدين لبست صفين. الكلام ده كان في صلاه الفجر، قمت اصلي الفجر، توضأ، بعد ما توضيت رحت لابس الصف عشان الجو برد، قعدت بقى لابس الكفر، صليت الفجر وقعدت اقول الاذكار وكذا لحد الشروق. كان عندنا درس مستبت الاقناع، راح الناس حضروا درس الاقناع، قعدوا لحد الساعه 9، روح البيت مش قادر، مش قادر بقى، راح نايم. نام الساعه كام؟ 9:30، 10، قول انا بيوصل يعني 10. ده بقى يمسح، وبعدين قام لصلاه الظهر فتوضا الساعه 1 مثلا، فده يمسح منين بقى؟ من ليله الفجر يمسح لحد الفجر ثاني يوم، ولا لحد الساعه 10 ثاني يوم، ولا لحد صلاه الظهر ثاني يوم؟ في ثلاث حاجات، ليله في وقت، واحدث في وقت، ما هو النوم ده حدث، وتوضا اول وضوء في وقت. ايه المعتبر في الثلاثه دول؟ الوقت اللي هو من حدث، اول الحدث، اول ما احدث. خلاص؟ يبقى الساعه كام؟ ده لسه لحد الساعه 10، يعني هصلي الفجر ثاني يوم بالمسح على الكفين؟ ايوه صح. طب اصلي الظهر بالمسح على الكفين ثاني يوم؟ لا. مثال اخر، توضا لصلاه الظهر وفي الشغل، بعد ما توضا في الشغل فضل عادي، روح البيت، اول ما روح البيت مراته قفلوا على الباب، استقبله وقبلها بشهوه بس. فالراجل ده قبل امراته بشهوه، ما حصلش اي حاجه، لا باخذ منه مالي ولا اي شيء، هو تقبيل بس، في شهوه في التقبيل. الكلام ده كان على الساعه 4، يعني قبل العصر بنص ساعه. فبدايه المده ال 24 ساعه تتحسب منين؟ ها؟ ده موع الفس الراس، يعني لما قبل، يعني قبل ما يقع الفس الراس ما كانش في حدث، مش من ساعة ما لبس ولا ما توضأ العصر. فلما نعرف عقد الوضوء إن شاء الله، يبقى أول ما يحصل ناقض الوضوء تبدأ تكتب المدة أول حدث بعد اللبس. واضح الموضوع ده تماما؟ في اي اشكال؟ سيبك من دي، سيبك من دي. هدول اشمعنى علقوا الامر بالمسح؟ صح؟ دعك من دي. لو قلنا دلوقتي اصلا لو علق اصلا دليل المسألة، ليه المسح؟ ليه الحدث مش المسح؟ وقعدنا نفصل فيها الناس حتقوم مننا. وبعدين يرد عليهم انهم قالوا من احدث ثم سافر قبل مسح فمسح مقيم. اصلا افهم الموضوع، خلي الناس يفهموا الموضوع، فانا اقول يرد عليهم. فده مش وقت خاص. احنا قلناها درس الاقناع، الحمد لله وصلنا وكنا استفدنا وربينا. لكن هذا الدرس ليس معلقا فيه او ليس من شرطه ذكر الادله والتعليلات والارادات والتفسير. حاضر بصر. عندك سؤال في الاقناع ولا ثاني؟ اكتب سؤالك احسن. إذن من حدث بعد لطف. ثم ذكر الشرط الثاني فقال على طاهر، طاهر يعني طاهر الايه؟ العين. مباح يبقى ينفعش الايه؟ المحرم كمغصوب ومسروق وخف حرير لرجل وعمامة لأم. الشرط اللي بعده قال سافر للمفروض ولو بشده، أو يكون لي عرى وزراير أو سد. تقول لي مش انت قلت لابد ان يثبت بنفسه؟ قلت في فرق بين يثبت بنفسه ويشد ليستر المفروض. انا دلوقتي لو جبت خبز واسع بيقع في رجلي ده اسمه ايه؟ لا يثبت بنفسه، فبربطه عشان يمسك، ده ما ينفعش. في خبز هو يثبت بنفسه لكن عشان يستر المفروض عاوز يتقفل السوسته بتاعته او يتعمل له زراير او يتخيط. فلا مش ليس مما لا يثبت بنفسه، بل مما لا يثبت المفروض الا بشده او نحوه. فهو يثبت بنفسه، لكن قضيه دلوقتي انه لابد ان نصنع له شيئا ليثبت المفروض. فمن الفرق يا جماعه؟ يبقى في خف يرى منه بعض القدم، وفي خف يسقط من القدم. انا اقول لابد ان يثبت بنفسه، ما يسقطش من القدم، لكن كونه يرى منه بعض محل الفرق فنفعل نصنع له شيئا يجعله يذكر محل الفرض وهو ثابت بنفسه، لا مش مشكله. لذلك يقولون يثبت ستر المفروض ولو بشده او شرده، يكون زراير وعرى ونحو ذلك. طيب ستر محل الفرض يبقى ما لا يذكر محل الفرض لكونه خفيفا مثلا كالزجاج الخفيف او شفافا. واحد لابس شراب شفاف او خف شفاف او ما فيه قطع في محل الفرض، لو مقطوع فوق الكعبين ما فيش مشكله، لكن لو مقطوع في محل الفرض فقد ظهر شيء من محل الفرض فلا يجوز المسح عليه. قالوا حتى لو موضع الفرض، يعني حتى لو ده شوف الابره الفرض ده، هذا الموضع لو كشف من محل الفرض لم يجوز لك ان تمسح على الخفين. ثم الشرط الذي بعده قال يثبت بنفسه، فإن لم يثبت إلا بشده لم يجد المسح عليه. إلا مسألة واحدة، الجورب إذا كان لا يثبت إلا بالنعل فلك أن تمسح عليه، لورود ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم إذ مسحوا على الجوارب المنعلة. طيب ثم قال من خف بدأ يبين، لسه في كم شرط ما ذكرهمش هذكرهم بعد كده، لكن بدأ يبين الممسوح. قال من خف، من دي من بيانية، يعني يبين لك ما الذي يمسح، يعني يمسح على ايه يعني. فقال من خف وهو الذي يلبس على الرجل من الجلود، الذي يلبس على الرجل من الايه؟ من الجلود، جلد يعني، واضح؟ لا تخف من خف وجورب صفيق. ده الحائل الثاني، اللي هو الخف سواء كان خفا او جرموقا، الجرموق اللي هو الخف القصير او موق ايا كان، هم حاجه من جد تلبس برجل اسمها ايه؟ خف ونحو الخف. قال الثاني وجورب صفيق، أي يجوز المسح على الجورب بشرط كونه صفيقا. يعني ايه صفيق؟ يعني تقيل، تخين يعني، غير شفاف. طب ايه الفرق بين الجورب والقطن؟ القطن من الجلد والجورب من قطن وصوف ونحوه من الشرابات يعني. هذه شراب مهم حاجة تلبس في الرجل على هيئة القف إلا أنها من غير الجلد، فدي تسمى عند العلماء جوربا. اشترط المؤلف أن يكون الجورب صفيقا، فمفهوم كلامه أن الجورب غير الصفيق يعني الخفيف ما ينفعش تمسح عليه. وقد اشترطوا من دون الحنابلة لأن الإمام أحمد نص على ذلك، اشترط أن يكون الجورب يمكن متابعة المشي فيه. يقول الجورب إن يمكن متابعة المشي فيه، كيف هذا؟ يعني تمشي فيه تروح فيه السفر تسافر فيه تروح فيه الشغل ترجع فيه الشغل ماشي فيه الشوارع يعني تقضي فيه حوائجك، يمكن تتابع فيه المشي تروح فيه مشاوير. إذا كان الجورب ينقطع من أول خروج أو لا تستطيع أن تتابع فيه المشي، لم يعتد أن تمشي فيه ولا تقضي فيه حوائجك لازم تلبس عليه حاجة، فلا يجوز المسح عليه. عايزين أقول لكم حاجة، حاسين طبعا المسألة فيها صعوبة طبعا، أقول يا شيخ يعني كده على مذهب الحنابلة الجوارب العدة دي اللي لازم تمسح عليه ما ينفعش تمسح عليها. أقول لك أنا حاجة حلوة خالص، مذهب الحنابلة أسهل مذهب المذاهب الأربعة في الموضوع. يعني أنت حاسس بالصعب ده؟ أسهل مذهب المذاهب الأربعة، لأن الحنفية والشافعية والمالكية يمنعون المسح على الجوارب إلا إذا كانت منعالة، إنما الجورب كده من غير نعل ما ينفعش تمسح عليه. أسهل مذهب هو مذهب الحنابلة. ليه؟ لثبوت ذلك عن 9 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام أحمد أخذ بهذا موافقة لما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم. وأما الحديث المرفوع حديث المغيرة الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين فليس صحيحا عند أئمة العلل أو عند أكثر أئمة العلل، حديث معلول. إذا صح المسح على الجوارب عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم لهم مخالف، وأما المرفوع فقد ضعفه عدد كبير من أئمة أهل الحديث. المسح على الجوارب المعاصرة الشرابات المعاصرة جوارب الجوارب صفيق خرج به خفيف هو يصف القدم أو يكشف عن القدم. السؤال الآن، المسح على الجوارب المعاصرة ما حكمه على المذاهب الأربعة؟ لا يجوز المسح عليها على المذاهب الأربعة. أما الثلاثة فإنهم أصلا بيقولوا ما فيش مسح على الجوارب إلا إذا كان فيها نعل ونعل من الأسفل. وأما الحنابلة فيشترطون أن يكون الجورب صفيقا، فمن الغلط أن تقول المسح على الجوارب الخفيفة المعاصرة دي مذهب الحنابلة. من قال لك أن ده مذهب الحنابلة؟ هم قالوا المسح على الجورب لكن الجورب صفيق، فلما تفتي بهذا القول وتقول هذا مذهب الحنابلة فهذا غلط على الحنابلة. ثم الذي يتعين في مثل هذه المسائل ألا يفتي الإنسان إلا بعد تحقيق كامل لمثل هذه المسائل، لا يفتي الإنسان في المذاهب الأربعة، وأن يكون الدليل ظاهرا عنده ظهورا قويا واضحا. ليس لك أن تشترط على مخالفة الأئمة الأربعة والجمهور المسلمين في مثل هذه المسألة وغيرها، مسائل كثيرة كثيرة الآن يفتى بها على خلاف المذاهب الأربعة، ليس لك أن تشترط تخالف الأئمة الأربعة بسهولة كده كأني يعني ما فيش خلاف في المسألة وما فيش خلاف معتبر، بل ويزداد البلاء بلاء لما يزعم المتكلم في عصرنا إن هو ده المذهب الذي لا يسوغ الكتب بخلافه وإن هو ده الصح وإن هي دي السنة وإن ظاهر السنة كذا وبعدين يزودها لك بقى الى المسح على الخفين والجوارب مذهب اهل السنه والجماعه. في بعض الجهله في زماننا يطلق الكلام كده واشتغل وبيمشي. ونحن بننزع في المسح على الخفين. لا، واحنا بننزع في المسح على الجواربين كمان. برضه لا، مع ان النزاع فيها نزاع معتبر، يعني لو قال لك قائل حتى الجورب والطبيق ما تنفعش عليه، قول له على عينه الراس، ده انت مذهبك مذهب الجمهور. يعني ينبغي ان الواحد يحتاط لنفسه بخلاف الجمهور. هاجي انا بقى كمان اقول لك ولا الطبيق وخالف الاربعه مع بعض، خلي الائمه الاربعه دول كده بجانب وخليهم مع بعض كده وخلينا في ناحيه ثانيه. صحيح الناحيه الثانيه اللي فيها ائمه، شيخ الاسلام مثلا في اخر عمره، وقال في الاول كان يفتي مذهب الحنابله. في القول الثاني شيخ الاسلام جواز المسح عليه على هذه او مصطفى قوله جواز المسح على هذه الجوارب، فيها بعض المشايخ المعاصرين من اهل الفضل واهل العلم، لكن ليسوا هم الجمهور ولا قولهم هو الظاهر حتى من ناحيه الدليل والنظر. لو تنظر في مساله التجرد وتنظر في حال الخلاف التي جاءت بها الرخصه والجوارب ونحو ذلك، وتدر شيئا من اصول الفقه وما يتعلق بتخصيص الخطاب بعرف المخاطبين وما يتعلق بالرخص هل يقاس عليها او لا يقاس عليها، بعض المسائل الاصوليه القادمه لمثل هذه المساله سترى ان الخلاف في هذه المساله من اقوى ما يكون من الخلاف، ولا شك ان الخروج من الخلاف مستحب، خصوصا مع قوه الدليل، مع قوه مع كثره المخالف. يعني عندك شمهره تخالفه وادلتهم ظاهره، وانت لا يقول بقولك الا عدد قليل من العلماء سلفا وخلفا وادلته الظل ظاهره، فالاجتراء على المخالفه بمثل هذا صعب حقيقه، لا يقدم عليها الا انسان حقق المساله وضبطها ضبطا تاما. اما واحد مقلد سمع الشيخ يقول كذا فافتى بقوله تقليدا، فمن العجب ان ينكر على من يقول بقول الجمهور مثلا، يقول انت تقول كده ليه؟ او ليه ما تنفعش على الشراب يا شيخ؟ على الاقل اذا كنت مقلد اذكر. بس ما تدعوش بقى ان هي دي السنه، وان السنه ان لا تتكلف خلاف حال قدمك، خلاف حال قدمك وانت قدرك عليها شراب امسح عليها. ثم مساله التيسير على الناس، ان ده اسهل على الناس، برضه ما تنجحش كده. ليس فيها الباب على المصراعيه، وانما فضل. لذلك انا اقول لا ينبغي لاحد ان يخالف الجمهور في هذه المساله، مع كثره التزامن الاسهل، حتى صرنا كان ده هو الاصل الدولي، كل الناس بتمسح الجوارب الخفيفه دي. لا ينبغي ان تشترع على هذه المخالفه وتعرض صلاتك للبطلان. وانا هتكلم في شرط من شروط الصلاه. فالاحتياط في هذه المسائل هو السبيل الاقوم. اما المذهب ومذهب الجمهور فعلى المذهب. يبقى بقى حاجه ثانيه طريفه كده طلعت لنا معاصره، حاجه كده يعني جديده طريفه، انك ممكن تمسح على ما يعرف في عرفنا عزكم الله بالجزم. الجزمه الثلاثه دي شكلها ايه؟ الجزمه دي حاجه بتلمس لا تدخل وحد الفرد، لانها مش شرط حد الكعبين. فهذه المعروفه بالجزمه، مش انت بقى لابس خف مثلا ساتر لمحل الفرد فانقطع، ولا كان خف ساتر وخفيف؟ لا، ده اصلا ابتداء مش ساتر لمحل الفرد. فهذا الذي حكي الاجماع على عدم جوازه. يعني الثانيه دي لو قلنا فيها خلاف فيها خلاف ضعيف. اما الجزم والشباشب ونحو ذلك فالاجماع محكي على عدم جواز المسح عليه. لانه ابتداء اصلا مش اللبس اللي كان بيلبسه الصحابه. الذي جاءت رخصه على لباسهم. فما دون مثلا شيء اللي بيسمى لك اصل كان الصحابه فقراء وخفافهم تتقطع ما هوش فلوس تشتروا خفاف ثانيه، والعاده في الاغنياء والفقراء ان مع كثره اللبس تنقطع الخفاف، وحال الصحابه من الفقر ونحوه يفترض ما يكونش عند الواحد منهم خفين ثلاثه فحيث الخف مقطوع. ده كلام يعني ممكن يعقل، بس هو في النهايه اسمه ايه؟ خف ثلاثه لمحل الفرق. كلام ماشي هنمشيه يعني. انما تيجي تقول جزمه مش ساتره لمحل الفرد اصلا، ولا شبشب ولا ليه علاقه بالموضوع، يستر بعض القدم واكثر القدم مكشوف او كثير منها مكشوف، ولا هو المعهود في عرف المخاطبين، ولا الذي جاءت الشريعه بالترخيص فيه، ولا هو خف وانقطع تقول يمسح عليه ثم توضع به الارض والنجاسات، ولا ينفك الانسان به عند دخول الصلاه في موضع النجاسه، ثم ياخذ ويمسح على الجزمه وما المسح عليها ان لو خلعها تنتقل الوضوء فيصلي بيها. يعني أنا لا أدري كيف أتكلم الإنسان ولا أدري بلوازم قولي. تقول إيه يعني؟ فهذا القول هو الذي لا يسوغ القول به البت مسح الجذب والشباشب، هذا يمنع سمعتك به تماما، ومن أفتى به يبين له خطأه المحض. أما شرب خفيف أو مقطوع أو خف مقطوع فالخلاف ضعيف ولا ينبغي أن يقال بجواز المسح عليه. ماشي؟ هذا يعني وين أطلنا فيه، لكن لكثرة البلاء وعموم البلاء في هذه المسألة. طبعا في واحد حتى بعد كل يعني يا شيخ كيف بعد نفتح الشرابات المعاصرة؟ أنا عارف شرابات لا ما ينفعش، الخصوص المفيد ما ينفعش. طيب قال وعلى عمامة لرجل، يبقى خف ونحوه. قال على خف وجورب الصديق ونحوهما، يعني نحو الخف والجورب الصفيق إذا كان ساترا لمحل الفرض وكان صفيقا وكان بنفس الشروط هذه. بعد ذلك قال وعلى عمامة لرجل، خرجت بها عمامة المرأة لأن المرأة منهية عن التشبه بالرجال، فلبس العمامة المرأة حرام فلا يجوز المسح عليه، فلا بد أن تكون العمامة لرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى العمامة والخفين. طيب العمامة اللي مسح عليها النبي عليه الصلاة والسلام ما هي؟ مفهوم مسح النبي صلى الله عليه وسلم على العمامة، عاوزين نعرف ايه العمامة اللي يقول بجواز المسح عليها. لما قلنا ان الخف الشراب المعظم ده مش هو الخف ولا الجورب الصفيق، يبقى الشرابات المعظمة دي خارجة، كذلك العمامة. هل الطاقية دي هي العمامة؟ طاقية دي هي عمامة النبي عليه الصلاة والسلام. طب هل الغطرة ما لابسها دي هي عمامة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، فالغطرة دي مش هي العمامة، والطاقية اللي تحتها مش هي العمامة. هما ايه العمامة؟ العمامة كان يلبسها الواحد من العرب عمامة كبيرة يشق نزعها وفيها أكوار، يعني لفتها كذا لف أكوار، ثم يدار منها تحت الحلق كور أو ترخى منها ذؤابة خلف الرأس، يبيع عمامة كبيرة يشق نزعها وكمان فيها أكوار، مش كور واحد عدة أكوار يعني كذا لفة يعني، وكمان نزل من تحت الحنك محنك يعني نزل تحت الحنك كده، أو لها ذؤابة لتعتذيه والدعوة. واضح يا جماعة؟ دي كده العمامة التي يجوز المسح عليها. لذلك قال وعلى عمامة لرجل، يبقى ده الشرط الأول أن تكون لرجل، فلو كانت لامرأة لا يجوز المسح عليها. وحقيقة شرطين تاني، لو شرط تاني محنكة أو ذات ذؤابة. ونص الإمام أحمد رحمه الله على أن العمامة المقعطة اللي ملهاش ليست محنكة ولا ذات ذؤابة ذات نوع أطهر أنه لا يجوز المسح عليه، مع أنها عمامة قد يشق نزعه وقد يكون فيها أكوار. ولو شفت المشايخ بتوع زمان بتوع الأزهر رحمهم الله كانت العلم بتاعتهم ما شاء الله يعني كبيرة على هيئة عمامة العرب، فعلا علم كبير كذا دور مش كور، ده أدوار مش أكوار. وفي صور أرشيفية لبعض المشايخ الأزهر من مثلا 200 سنة ولا حاجة، سبحان الله عمامة عجيبة جدا. هذه العمامة مع كونها شق نزعوها ولها أكوار، لكن إذا لم يكن لها ذؤابة ولا محنكة فلنص الإمام أحمد على أنه لا يجوز المسح عليه. ليه؟ لأنك لم تكن عمائم المسلمين. دي مش العمامة اللي جاءت الشريعة بجواز المسح عليه، ولا التي مسح عليها النبي صلى الله عليه وسلم. إنما العمامة التي يمسح عليها هي التي مسح عليها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى السؤال دلوقتي عشان المسائل المعاصرة، ما حكم المسح على الطاقية؟ ما ينفعش. طبعا على عمة الأظهر عن مذهب برضه ما ينفعش. طبعا على الغترة بتاعتك دي برضه ما ينفعش. خلاص؟ قال وعلى عمامة الرجل المحنكة أو ذات ذؤابة. قال وخمر نساء مدارة تحت حقوقهن، ده الحال الخامس، خف ونحو جورب ونحو، ده الرابع العمامة، الخمر الخامس الجزيرة وسيأتي إن شاء الله. الخامس الرابع قال وعلى خمر نساء، فلو كان الخمار لرجل لا يجوز أن الرجل لا يلبس خمارا على خمر النساء بشرط أن تكون مدارة تحت حلوقهن، تكون خمار مدور كده من الرأس ونازل تحت الحلق، لأن هذا المعتاد عند النساء ولمشقة نزعها. على خمر النساء مدارة تحت حلوقهن، صح ذلك عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها. قال في حدث أصغر فلا تمسح هذه الحوائل في الجنابة، في غسل الجنابة ولا في غسل الحيض والنفاس، ولا تمسح ذلك في الوضوء. قال وعلى جبيرة، وسيأتي الكلام على الجبيرة وأحكامها إن شاء الله في الدرس القادم، نقف عند هذا القدر وسنجيب على ما تيسر من أسئلتكم. وأرجو بعد انتهاء الأسئلة والصلاة أن أنصرف مباشرة لأني لا مريض لا أقوى على الوقوف بعد الصلاة. أمر النساء من؟ أي زي الطرح أمر النساء من؟ أمر النساء من؟ أمر النساء من؟ أمر النساء من؟ أمر النساء من؟